صحة حديث ما صحة حديث قبل قراءة الكرسي بعد الصلاة مرتين؟ مرتين هذه مرة هذه مرة هذه الحديث صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.